صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على مر الليالي البواكيا. أعد ذكره كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع دام. يا أبا يا حسن، حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقايا. التقايا يا ضياء، مضى الأبراد يأرج ذكرهم عبيرين تهداه الليالي غوايا. ومما القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ بالحزن. وايا وقوف بنايا الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعايا. الأعايا يا ما تجينا وتشوف مشلون يمسي بينا أسارة ونتستر بدينا. إيه والله أسارة ونتستر. يا رب بينا زين العباد مقيدين ومن السلاسل باضين. والله تتصدق العادم علينا علينا وسامر عطايا الخلق كلها من بينا وعطايا الخلق كلها من بينا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في تحديد معنى النفس في الآية المباركة. عنوان النفس في القرآن الكريم أطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد بالنفس الذات، أي ذات كانت، سواء كانت ذات بشرية أو غير بشرية. مثلا قوله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني على ذاته. مثلا قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم ذاته. مثلا قوله تعالى: تعلم ما في نفسي، على لسان النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني تعلم ما في ذاتي ولا أعلم ما في ذاتك. النفس هنا يراد بها الذات، سواء كانت ذات بشرية أو إلهية أو غير ذلك. المعنى الثاني للنفس أن المراد بالنفس القوة الانفعالية لدى الإنسان، كما شرحنا في الليلة السابقة. هناك قوة لدى الإنسان وهي القوة الانفعالية يعبر عنها بالنفس. القرآن الكريم أحيانا يعبر عن القوة الشهوية التي هي جزء من القوة الانفعالية، يعبر عنها بالنفس: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، أمارة هي القوة الشهوية، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أو القوة الضميرية التي دورها دور الرقابة على الإنسان والمتابعة لسلوك الإنسان، كما في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المعنى الثاني للنفس الوجود الإنساني. الوجود الإنساني يعني الإنسان يعبر عنه بالنفس في القرآن الكريم، كما في الآية التي قرأناها وهي قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، يعني كل إنسان، كأنه قال كل إنسان: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المقصود بالنفس هنا الإنسان، كما في قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة، يعني من وجود إنساني واحد. النفس هنا يراد بها الوجود الإنساني. إذن القرآن الكريم أطلق النفس على معاني ثلاثة: الذات والقوة الانفعالية والوجود الإنساني، ولم يطلق النفس على الروح. فرق بين الروح وبين النفس. الروح من عالم الأمر، الروح وجود مجرد من عالم الأمر، لذلك قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما قال من خلق ربي. عندنا عالم خلق وعالم أمر. الروح من عالم الأمر، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بينما النفس من عالم الخلق وليست من عالم الأمر، لذلك كبر تعالى عن النفس بأنها الخلق الآخر: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الخلق الآخر هو النفس. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لذلك لأن الروح من عالم الأمر، يعني من عالم المجردات، فالروح لا يعرضها الموت، والنفس لأنها من عالم الخلق يعرضها الموت. ولذلك قال القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت، مو كل روح، كل نفس ذائقة الموت، لأن النفس من شؤون عالم الخلق فيعرضها الموت، أما الروح من شؤون عالم الأمر فلا يعرضها الموت. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إلى آخر الآية المباركة. المحور الثاني، التفتوا يا إخوان، هناك فرق بين عنوان التوفي وبين عنوان الموت. الوفاة تختلف مفهوما عن مفهوم الموت. الموت هو قطع العلقة بين الروح وبين البدن. إذا انقطعت العلقة، إذا انقطع خيط الصلة بين الروح التي هي من عالم المجردات وبين البدن الذي هو من عالم الماديات، إذا انقطعت الروح، إذا انقطعت الصلة بينهما فهذا هو الموت. انتقلت الروح من عالم إلى عالم آخر، كما ذكر أبو العلاء المعري: خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. أما الوفاة، هذا الموت، الموت عبارة عن هذا الانتقال. أما الوفاة، التوفي في القرآن هو عبارة عن استيفاء الطاقة. استيفاء طاقة الإنسان يعبر عنه بالتوفي. قد يكون استيفاء طاقة حياتية، قد يكون استيفاء طاقة نهارية. أضرب لك الأمثال بالآيات المباركة. مثلا قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، واضح جاء موتها توفيت، لكن التي لم تمت في منامها شنو معنى يتوفاها؟ هي ما ماتت. كيف يتوفاها؟ يتوفى الأنفس حين موتها، هذا أمر واضح. والتي لم تمت في منامها. كيف يتوفاها وهي لم تمت؟ يعني يستوفي طاقتها. التوفي هنا بمعنى استيفاء الطاقة. هذه النفس حين النوم تستوفى طاقتها، يعني كانت هذه النفس تسمع وتبصر وتحس، الآن استوفيت طاقتها حال النوم فلا تسمع ولا تبصر ولا تشعر، استوفيت طاقتها فلم تستطع أن تستخدم الأحاسيس والإدراكات. هنا التوفي ليس بمعنى الموت، بل التوفي بمعنى استيفاء الطاقة، استيفاء الطاقة النهارية للنفس، فالنفس لا تشعر بشيء لأنه استوفي طاقتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها أيضا تتوفى، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني يمسكها في حضيرة القدس بعد ما ترجع مرة أخرى للجسد، ويرسل الأخرى التي ما حان موتها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: هو الذي يتوفاكم بالليل. كيف يعني يتوفاكم بالليل؟ يعني يستوفي طاقة أنفسكم. التوفي هنا بمعنى استيفاء الطاقة. هو الذي يتوفاكم بالليل بمعنى استيفاء الطاقة. وهذا المعنى يعني التوفي بمعنى استيفاء الطاقة استخدمه القرآن في خطاب الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. شنو معنى متوفيك؟ يعني أنا استوفيت طاقتك الحياتية، انت لم تمت، لم يحن موتك، ولكنني استوفيت طاقتك فرفعتك الى مكان لا تمارس فيه دورا من ادوار الحياة المادية، ولا تمارس فيه عملا من اعمال الحياة المادية. استوفيت طاقتك، اني متوفيك ورافعك الي. وهذا يؤيده قوله تبارك وتعالى في آية أخرى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن التوفي هنا بمعنى استيفاء الطاقة وليس بمعنى نقل الروح من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، فهناك فرق بين عنوان الموت وعنوان التوفي. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث. صل على محمد وآل محمد. الموت والحياة متقابلان، كما يقول علماؤنا متقابلان تقابل الملك والعدن، مثل تقابل العمى والبصر، البصر وجود والعمى فقد البصر، مثل تقابل العلم والجهل، العلم وجود والجهل فقد العلم. أيضا الموت والحياة، الحياة وجود والموت فقد تلك الحياة وذلك الوجود. الموت والحياة متقابلان تقابل الملك والعدم، كما أن الحياة، يعني هذا كثير من الناس ما يلتفتوا إلى هذه النقطة، كما أن الحياة تدريجية الموت أيضا تدريجي. ليس الموت دفعة واحدة وليست الحياة دفعة واحدة. كما تأتي الحياة للإنسان بشكل مراحل بشكل تدريجي. الموت ايضا يعرض على الانسان بشكل مراحل وبشكل تدريجي. لاحظ مثلا جانب الحياة، القرآن عبر عن الحياة بأنها تدريجية من مرحلة إلى مرحلة، حركة كما يقول الفلاسفة، حركة جوهرية في صميم المادة تعيشها الحياة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه أول محطة من محطات الحياة. الإنسان يتدرج من حياة نباتية وهي حياة النمو إلى حياة حيوانية وهي حياة الإحساس والإدراك، إلى حياة إنسانية وهي حياة الانفعال والتفكير اللي عبرنا عنه بالنفس، اللي القرآن عبر عنه بالخلق الآخر ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن الحياة تمر بمراحل ثلاث: مرحلة نباتية، مرحلة حيوانية، مرحلة إنسانية. فالحياة الإنسانية تأتي بشكل تدريجي للإنسان. أيضا الموت، الموت أيضا يجي بشكل تدريجي. كيف؟ أول محطة من محطات الموت توقف القلب. إذا توقف القلب توقفا كليا لا يرجى عودك، هذه أول محطة من محطات الموت. بس الموت مو كله صار، لا. كيف يعني؟ ما زال في الجسد بقي من الحياة، ما زال الجسد يعيش نصيبا من الحياة، ما زال الجسد يعيش مقدارا من الحياة حتى بعد الموت. احنا نقول هذا مات، نشيعه ونجهزه ونقوم بدفنه، لكن ما زال جسده يعيش نصيبا من الحياة، ما زال جسده يعيش مقدارا من الحياة. لا يأتي الموت دفعة واحدة، يأتي بشكل درجات ومراتب إلى أن يتم الموت الكامل والموت النهائي. كيف؟ هذا نستفيده من الروايات. مثلا الروايات تقول: إن الميت ليتأذى ببكاء أهله عليه. يعني حاسة السمع ما زالت تعمل بمقدار ضئيل، يسمع بكاء أهله فيعتصر قلبه ألما لأنه لا يستطيع أن يجيبهم ولا يستطيع أن يخفف عليهم، يعتصر قلبه ألما. مثلا في الروايات إذا غسل، مثلا في الروايات إذا وضع الميت، ورد عن النبي محمد لا تدع الميت وحده فإن الشيطان يعبث بجوفه. كيف يعني الشيطان يعبث بجوفه؟ يعني الميت إذا يترك لوحده يشعر بالوحدة، يشعر أنه الآن وحده متروك. وهنا كما أن الشيطان يوسوس له أيام حياته يوسوس له حتى بعد مماته، يقول له أنت الآن وحدك، ستلقى في النار، ستلقى في البحر، ستذرى في الهواء. يخيل إلى أشياء تثيره تجعله في حالة قلق وفي حالة إحباط. لا تدع الميت وحده فإن الشيطان يعبث بجوفه. واقرأوا عنده سورة ياسين. إذن هناك إحساس، لولا إحساس الميت بالوحدة لما نهي عن تركه وحده. أيضا من الروايات أن الميت إذا غسل، وضع على المغتسل، لا يغسل بماء حار ولا بماء شديد البرودة. طيب ليش؟ إذا هو جسمه ما في حياة بعد ما يحار أو ما بارد ماكو فرق. معناه أنه يملك مقدار من الإحساس ويملك مقدار من الحياة. وأيضا ورد في الروايات أن لا يوضع على صدر الميت شيء ثقيل لأنه يتأذى بذلك. لا تخلي عليه حاجة ثقيلة على صدره تثقله تؤذيه. إذن للميت نصيب من الحياة ونصيب من الإحساس، ولذلك يتأدى بوضع الثقيل على صدره. وعندنا روايات متعددة كلها تظهر أن الميت حتى بعد موته ما زال الجسم يمتلك مقدارا من الإحساس، وأعظمه إحساس السمع. ترى السمع أقوى حاسة للإنسان، أول حاسة تعطى للإنسان وآخر حاسة يفقدها الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. بدأ بالسمع لأنه أول حاسة، أقوى حاسة، آخر حاسة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن الميت عندما يعذب، والميت يعذب في قبره، ضغطة القبر، عذاب القبر، هذا مو عذاب للروح، لا هذا عذاب للجسد، عذاب للجسد مع الروح. عذاب القبر وضغطة القبر تعرضان على الجسد مع الروح. لما؟ لأن الجسد ما زال فيه إحساس وما زال فيه إدراك، لذلك يعيش ألم ضغطة القبر ويعيش ألم عذاب القبر إلى أن يتحلل هذا الجسد. إذا تحلل في التراب أو انتهت المدة أو انتهت القدرة من هذا الجسد تماما، حينئذ يقال أن الموت أتم مراحله وأتم مراتبه، وصل الإنسان إلى أعلى درجات الموت، خلاص نزل الموت عليه بتمام درجاته وبتمام مراتبه. فإذا الموت والحياة كلاهما تدريجي الوجود، كما أن الحياة تأتي للجسد بشكل تدريجي، الموت أيضا يأتي للجسد بشكل تدريجي ويفارقه بشكل تدريجي. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. الموت والحياة متزاوجان وليس متفارقين، بمعنى أنه لا تمر لحظة ولا دقيقة على الإنسان إلا وهو يعيش موتا وحياة في آن واحد. في الوقت الذي هو ميت هو حي، وفي الوقت الذي هو حي هو ميت. وهذا ما نستفيده من الآية المباركة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شنو معنى خلق الموت والحياة؟ الموت لا يخلق، الموت كما قلنا عدم، فقد الحياة، فكيف يخلق؟ إذن ما معنى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ خلق الموت والحياة يعني خلق التزاوج بين الموت والحياة، خلق التقارن بين الموت والحياة. هناك تزاوج واقتران بين صفة الموت وصفة الحياة. كيف؟ قال أبين لك. الآن هذا الجسد، جسد الإنسان، كل لحظة تمر على هذا الجسد تموت ملايين الخلايا وتحيا ملايين الخلايا. كل لحظة تمر على الدماغ تموت منه الملايين وتحيا فيه الملايين. إذن الجسد ليس في حالة حياة وليس في حالة موت، الجسد في كل آن وفي كل لحظة يعيش موتا وحياة. لا تمر لحظة على الإنسان إلا وهو يعيش موت، يعني موت ملايين الخلايا من جسمه يتخلص منها خلايا عاطلة، ويحيا ملايين الخلايا الجديدة في جسمه. فالإنسان في كل آن يعيش تزاوجا واقترانا بين الموت والحياة، فليس الموت والحياة متفارقين، بل هما متزاوجان ومتداخلان في كل آن وفي كل لحظة. ولذلك عندنا رواية في تفسير هذه الآية المباركة: إنك ميت وإنهم ميتون. في رواية عن النبي محمد: قال وإنكم ميتون في كل يوم. شلون يعني ميتون في كل يوم؟ هو الموت إلى أجل معلوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنكم ميتون في كل يوم، ما معنى ذلك؟ هذا المعنى اللي أوضحناه، يعني أن هناك تزاوج بين الموت والحياة، فلا يمر آن إلا وفيه موت وفيه حياة. حتى الآن الأخير اللي شنو؟ اللي الروح تنفصل عن الجسم، هذا الآن موت وحياة، موت للجسد وحياة برزخية تستقبل هذه الروح، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا العالم الوسط بين الدنيا والآخرة يسمى بعالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المحور الأخير في حديثنا بعد أن عرفنا حقيقة الموت، درجات الموت، تزاوج الموت والحياة، ما هي كيفية الاستعداد للموت؟ كيفية الاستعداد للموت تتجلى في خطوتين. الخطوة الأولى: تحسيس الإنسان نفسه وتلقين الإنسان نفسه بأنه على سفر. أفضل استعداد للموت أن يلقن الإنسان نفسه دائما بأنه مسافر، بأنه على سفر، كما ورد عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما في، أنت مسافر، حسس نفسك بأنك مسافر، لقن نفسك بأنك مسافر، أنك على سفر. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله، ليحسس نفسه أنه دائما هو ضيف، من يجلس مع زوجته، من يجلس مع أولاده، دائما يلقن نفسه أنني ضيف، فترة مؤقتة وأمشي، فترة معينة وخلاص، مع السلامة. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. تلقين النفس بالرحيل والسفر يعطي الإنسان استعدادا للموت وأهبة للموت. كما ذكرنا في الليالي السابقة أن ابن شهاب الزهري رأى الإمام زين العابدين عليه السلام ليلة من الليالي وهو يمشي يحمل جرابا على ظهره مملوءا من الخبز واللحم. أوقف الإمام، قال: سيدي إلى أين؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. في اليوم الثاني رأى الإمام زين العابدين في المدينة، رآه في المسجد، قال: سيدي رأيتك البارحة تحمل جرابا كبيرا وسألتك إلى أين؟ قلت: إلى سفر أعددت له زادا، ولم تسافر، أنت ما زلت في المدينة. قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة. أنا أقصد سفر الآخرة، وهذا اللي كنت أحمله هذا زاد إلى سفر الآخرة وليس إلى الدنيا. ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة. والزاد لسفر الآخرة الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير. مدام عندي خير، مدام عندي ثروة أبذل، وبذل الندى في الخير. إذن تحسيس الإنسان، تلقين الإنسان نفسه أنه على سفر، هذه الخطوة الأولى المهمة للاستعداد لتلقي الموت وللاستعداد لمواجهة الموت. الخطوة الثانية: احنا نغفل عن كثير من الاعمال، نعتبرها بسيطة سهلة، وهي في الواقع اعمال عظيمة، لها أثر حال الموت، لها أثر ما بعد الموت. هناك أعمال جليلة عظيمة وإن كنا نراها بسيطة لها آثار على حالة الموت وما بعد الموت. أذكر لك هذه الأعمال. العمل الأول، ما هو مؤثر في سكرات الموت. سكرات الموت جدا صعبة، جدا شديدة، يعني انفصال الروح عن الجسد، كأنه شلون إنسان يريد مثلا يزيل جلدة من جسده، يتحمل إذا مثلا يجي واحد بسكين أو بمقص يزيل الجلد من الجسد، يفصل الجلد عن اللحم، كل الجسد يفصل جلده عن لحمه، ألم شديد، حالة عصيبة تمر على الإنسان. الإنسان يشعر إذا استلت روحه كأنه استل جلده من لحمه. هذه الحالة حالة سكرات الموت، تحتاج إلى تخفيف. النبي محمد وهو أفضل الإنسانية عندما جاء ملك الموت لقبض روحه، وقلنا إحنا الموت تدريجي، قبض الروح مصير بشكل تدريجي مراحل، وبدأ العمل، ترى ملك الموت فيها أعوان، إذا حضر أحدهم الموت توفته رسلنا، أكو رسل، هذه الأعوان أول هي دورها، بعدين يجي دور ملك الموت، زين؟ مراحل يمر بها الإنسان. لما بدأت هذه المراحل، مراحل استيفاء أشرف روح وأعظم روح، ألا وهي روح النبي صلى الله عليه وآله، اتجه النبي إلى أخيه جبرائيل وقال: يا أخي جبرائيل، أتخذلني عند الشدائد؟ شدائد، انتقال الروح إلى ذلك العالم الآخر، شدائد، أتخذلني عند الشدائد؟ قال: يا رسول الله، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. إذن هذه السكرات والشدائد هناك أعمال تخففها. العمل الذي يخفف سكرات الموت صلاة الليل. صلاة الليل مؤثرة في التخفيف من سكرات الموت. والصدقة، فإنه ورد في الروايات أن لها أثرا على تهوين سكرات الموت على الإنسان. هذا العمل الأول المخفف بسكرات الموت. العمل الثاني، ما يهون ضغطة القبر. حتى المؤمن يمر بضغطة القبر، ترى ضغطة القبر مو خاصة بالفاسقين، لا، حتى المؤمنين المتقين تمر عليهم ضغطة القبر. لذلك احنا قرأنا في الرواية السابقة ان النبي صلى الله عليه وآله لما ماتت فاطمة بنت أسد ام الامام امير المؤمنين عليه السلام، أم الأئمة الأطهار، هذه المرأة العظيمة أم النبي، النبي قال رحمك الله يا أمي بعد أمي، فاطمة بنت أسد الهاشمية، النبي صلى الله عليه وآله نزل قبرها واضجع فيه وألبسها قميصة وقال: ليقيها ضغطة القبر. ضغطة القبر تعرض حتى على المؤمنين، فضلا عن الفاسقين، فضلا عن الكافرين، زين؟ هذه الضمة، ضمة هذا الجسد لا يعدو منها إنسان إلا من رحم ربك. لذلك العمل الذي يهون ضغطة القبر حسن الخلق، كما ورد عن النبي محمد اللي تشوفه، اكو ناس تشوفه دائما يضحك، دائما يبتسم، دائما يضحك، دائما ينكت، دائما، انت قد تعتبر ان هذا ما عنده شغل، هذا ما عنده شغل اللي يضحك، ما عنده شغل اللي ينكت، ترى هذا يضحك الان ويضحك بعد ذلك، يبتسم الان ويبتسم بعد ذلك، وهذا اللي تشوفه دائما كئيب مكفهر، فأرى الآن كئيب وبعدين هم هو كئيب ما يتغير. تمر عليه بعد الموت فترات كلها كآبة، كلها حزن وأسى. ليش؟ لأنه كان سيء الخلق. حسن الخلق يعني انشراح الصدر، انفتاح النفس على الناس، انعتاق الروح في التعامل مع الناس، أثره في الدنيا وفي الآخرة. حسن الخلق أثره في الدنيا يجذب الناس نحو هذا الإنسان، وأثره بعد الموت أنه يخفف ضغطة القبر. النبي صلى الله عليه وآله عندما توفي سعد بن معاذ صلى على جنازته، حمل سعد بن معاذ إلى قبره، وقفت أمه، سعد بن معاذ كان شاب، وقفت أمه على قبره قالت هنيئا لك يا سعد بن معاذ الجنة، فلقد صلى النبي عليك. قال يا أمة الله لا تحكمي على ربك، إن سعدا أصابته ضمة، يعني القبر ضغط عليه، إن سعدا أصابته ضمة، إنه كان سيء الخلق مع أهله. سوء الخلق خصوصا مع الزوجة مع الأولاد، طبعا ما نقصد بس الرجال حتى النساء، يعني سوء الخلق يعني سوء خلق الزوجة مع زوجها، أو سوء خلق الزوج مع زوجته، أو سوء خلق الأب مع أولاده. زين، سوء الخلق من موجبات ضمة القبر، وحسن الخلق من عوامل تخفيف ضغطة وضمة القبر على الإنسان. والعمل الثالث، طبعا أكو ناس يقول لك أنا أرغب أن جسدي يروح تحول لتراب كأتي بعد، وأكو ناس لا يرغب أن جسده يبقى يحتفظ بنفسه مع اختلاف عوامل الطبيعة على جسده، يقول لك لا أنا أبقى أريد أرغب أن يبقى جسدي لا يتحلل في التراب. زين، ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام من اغتسل غسل الجمعة 40 جمعة لم يبلى جسده في التراب. الجسد لا يبلى في التراب إذا الإنسان واظب على غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة 40 جمعة، هذا مانع من بلاء الجسم في التراب، من انحلال الجسم في التراب. إذا هناك أعمال نحن قد نعتبرها بسيطة لكن هي لها أثر كبير على الإنسان حال موته وما بعد موته، والناس همهم الحياة، ولم أجد طول الحياة يزيد غير خبالي، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يدوم كصالح أعمالي. وورد في الرواية عن النبي محمد إذا وضع الميت في قبره التفت إلى ثلاثة، يلتفت أولا إلى أمواله فيقول أيتها الأموال التي تعبت عليها وجمعتها وسهرت الليالي في سبيلها، ما لي عندك أحصل أنا منها الأموال الآن وأنا في لحظة حرجة وفي موقف رهيب، قبر مظلم موحش. فتخاطبه الأموال، ما لك عندنا غير ستر بيضاء تواري بها عورتك، كفن أبيض كافي عليك، بعد ما عندك شيء آخر من هذه الأموال كلها. فيحزن ويلتفت إلى أولاده ويقول أولادي أنا تعبت عليكم وربيتكم وأنفقت عليكم كل شيء، فما لي عندكم؟ ماذا تعطوني الآن في هذه الحالة العصيبة؟ فيجيبه أولاده نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك، خلاص العلاقة تنتهي بأن نضعك في قبرك، بعد ما بيننا وبينك علاقة. فيحزن قلبه فيلتفت إلى عمله. هذا الثالث عمله. يقول: أيها العمل، أنت كنت بغيض، كلك معاصي، كلك رذائل، كلك أخطاء، ماذا تعطيني أنت الآن؟ فيجيبه عمله: أنا معك، أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك، فإن كان صالحا فروح وريحان وجنة نعيم، وإلا فنزل من حميم وتصلية جحيم. ومن أهم الذخائر الولاء لأهل البيت. ما أقصد الولاء العام، الولاء العام ناس واجد موالين، أقصد الولاء الخاص. الولاء العام يعني كثير من الناس يؤمنون بأن أهل البيت أئمة مفترضوا الطاعة، منصوص عليهم بالإمامة، يوالونهم، يعتقدون بإمامتهم، هذا ولاء عام. أكو ولاء خاص؟ لا، الولاء الخاص هو الذي عبر عنه الصادق عليه السلام: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. الإنسان الذي يواظب على مناسبات أهل البيت، يشارك أهل البيت في أفراحهم وأحزانهم، يشعر بوجودهم، يشعر بحياتهم. هناك إنسان مؤمن شيعي لكنه لا يشعر بوجود أهل البيت في حياته أصلا، كأن أهل البيت نجوم في السماء مضيئة لطيفة آمن بها، ما عنده علاقة قلبية معها، نجوم ساطعة مضيئة لكن ليست لي علاقة قلبية معها. وهناك إنسان لا يعيش مضافا لاعتقاده ويقينه بأهل البيت، يعيش إحساسا قلبيا مع أهل البيت، فعلا يفرح لفرحهم، فعلا يحزن لحزنهم، فعلا يشاركهم في همومهم وقضاياهم، وجدانا يشعر بهم شعورا وجدانيا يصاحبه أيام حياته. هذا الولاء الخاص له أثر عند الموت. هذا الولاء الخاص، الاهتمام بهموم أهل البيت أفراحا وأحزانا، له أثر عند الموت، جدا مهم عند الموت. كيف؟ الإمام علي يخاطب الحارث ابن زياد: يا حار همدان، من يمت يرنيك؟ حار كان من الموالين الولاء الخاص. يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو منافق؟ قبل، هو منافق لكن قبل نتيجة ولائه الخاص، أو منافق قبل يعرفني طرفه. أول ما يغمض الإنسان عينيه يرى شخصا ماثلا أمامه، واقف مع الملائكة، ملائكة مشتغلة بروح الإنسان وهو واقف معها كأنه رئيس والملائكة خدم حوله، يلتفت الإنسان إليه فيعرف، يقال له: هذا علي بن أبي طالب. يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبل يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعل. وأنت يا حار أنت مترني، فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. أقول للنار حين تعرض في الحشر: ذريه لا تقرب الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. مثل ما انت تشترك في مآتمهم وفي أفراحهم وأفزانهم، هم أيضا يشاركوك، هم يردون الجميل، يردون التحية بأحسن منها. من شاركهم في مناسباتهم ما يترك مناسباتهم، ما يترك وفياتهم، ما يترك مواليدهم، يحييها بالحزن أو بالفرح، يحييها بما عنده من طاقة، حبا في وصالهم وحبا في القرب منهم صلوات الله وسلامه عليهم. يبادلونه نفس الشيء، يحضرون فرحه ويحضرون حزنه ويحضرون جنازته ويحضرون موته. ولذلك كتبوا إلى الشيخ المفيد عليه الرحمة: إنا لنحضر أفراحكم وأتراحكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. الإمام الكاظم عليه السلام، سامعين تون قصة شطيطة ورايحين شايفين قبر شطيطة، شطيطة قبرها في نيشابور، قبر موجود إلى الآن في نيشابور يزار. شطيطة امرأة عادية مؤمنة، إنما هذه المرأة كانت محبة للأئمة عليهم السلام، وكانت ترسل خمسها إلى الإمام الكاظم سنويا على يد محمد ابن علي الخراساني وكيل الإمام الكاظم في خراسان. محمد ابن علي أقبل من خراسان إلى المدينة المنورة وزار الإمام الكاظم عليه السلام وأعطاه ما عنده من الحقوق، ثم قال له: وهذه الدراهم من المؤمنة شطيطة تبلغك السلام، وهذه الدراهم منها. قال: يا محمد بن علي، أرجعها عليها وأبلغها السلام وقل لها إنها مفارقة بعد أيام. خلاص حان رحيلها. وإنها لمفارقة بعد أيام وقل لها إني سأحضر جنازتها وأنا أصلي عليها. هذه شطيطة في خراسان والإمام في المدينة، قال: أنت بلغها هذا الكلام. خلاص رجع محمد بن علي إلى خراسان، أبلغ شطيطة بالأمر. فعلا امرأة مؤمنة استعدت للقاء ربها بالذكر والإنابة إلى أن جاء اليوم الموعود توفيت. بعد أن توفيت غسلت، جهزت، وضعت للصلاة. اكو واحد اراد يتقدم يصلي، قال: انتظر انتظر، ترى جاينا خبر ان موسى بن جعفر يحضر بنفسه يصلي. قال: وين موسى بن جعفر؟ موسى بن جعفر في المدينة وهذه في خراسان، شلون يجيها موسى بن جعفر؟ قال: لا، بس هو قال انا احضر، انتظروا لحد يصلي عليها حتى يفد علينا. واذا بفارس على جواده اقبل اليهم، جفلوا بين يديه، نزل من على جواده وأومأ إليهم بالسلام، فردوا عليه السلام. تقدم وصلى عليها، وحين فرغ من صلاته التفت إلى محمد بن علي، قال: يا محمد بن علي، أبلغ شيعتنا أننا نحضر أفراحهم وأتراحهم ونحضر جنائزهم، أبلغهم هذا الأمر. نعم سيدي يا باب الحوائج، يا موسى بن جعفر شيء يحز في القلب، يحز في النفس. ها انت بنفسك تحضر جنازة شطيطة، بنفسك تحضر جنازة شطيطة وتصلي عليها، وتحضر جنائز شيعتك وتصلي عليها إكراما لهم، وجنازتك تبقى معطلة على جسر بغداد. جنائز الشيعة أنت تحضرها تشارك فيها، أما جنازتك تبقى للفرجة على جسر بغداد، وينادي المنادي عليها: ألا ومن أراد أن يتفرج على جنازة إمام الرافضة فليحضر وليتفرج. انت تدري الشيعة، ها الشيعة اجتمعوا تجمهروا ذلك اليوم يرتقبون خروج إمامهم باب الحوائج، لبسوا الثياب الجدود، تزينوا، الخبر واصل ان الامام يخرج هذا اليوم، ها وهم ينتظرون على جسر الرصافة ببغداد، بينما الشيعة واقفون. واذا بجنازة خرجت من السجن يحملها 4 من الحمالين، ليش يحملوها أربعة من الحمالين؟ أكو واحد من الشيعة عنده فضول إجا قال ليش هالجنازة يحملوها أربعة؟ اثنين يكفي. قالوا لأنها مقيدة بالحديد، الحديد في رجليها، الحديد في يديها، الحديد على رقبتها، والحديد ثقيل يحملها أربعة من الحمالين. إلى أن وصلوا بها إلى جسر بغداد ألقوها على الجسر، ونادى المنادي بذلك النداء المفجع. الشيعة ذهلوا، هل هذا صحيح؟ هل هذا كذب؟ فعلا هذا جسد إمامنا موسى بن جعفر أم لا؟ أقبل وجيه من وجهاء الشيعة وهو علي بن سويد، كشف الستر عن وجهه فرآه موسى بن جعفر، قال ما يصير الخبر أنه يخرج هذا اليوم، كيف نراه جنازة؟ كيف نراه ميتا؟ وقف علي بن سويد، مر طبيب نصراني أمسك به، قال أيها الطبيب اكشف لنا ما سر موت هذا الإنسان، شلون مات بهذه السرعة؟ أقبل الطبيب النصراني فتح فمه وقلب يديه وفتح عينيه، ثم التفت إلى ابن سويد، يا ابن سويد أما لهذا الميت عشيرة؟ هذا الميت غريب، ما إلى عشيرة، ما إلى أحد. قال لماذا؟ قال لأني أريد أن أخبرهم أنه مات مسموما، مات مسموما غريبا وحيدا في سجن هارون في طامورة السندي بن شاهك. عظم الله أجوركم. افتجع الشيعة من كل مكان واجتمعوا وجهزوا جنازة إمامهم موسى بن جعفر وحملوه على الأعناق بالبكاء واللطم إلى أن دفنوه في مقابر قريش. لكن من الذي حضر جنازة غريب كربلاء؟ صحيح جنازة باب الحوائج بقيت معطلة على جسر بغداد، لكن النتيجة أن الشيعة اجتمعوا وشيعوها وجهزوها، لكن المصيبة والفاجعة في جنازة غريب كربلاء الذي جمع ولده عظامه، جمع ولده أعضاءه في بارية من سعف النخل ووضعه في قبره وهو ينادي أبا حسين أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. شفنا الموت جيه دفها يعني يحفر قبر ويفصل أكفان، ما شفنا الموت يظل عريان تلعب عليه الخيل ميدان، ايه والله تلعب عليه الخيل ميدان، ما غسلوه ولا لفوه في كفن. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة.